الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق ما شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه، يشتمل على محكم ومتشابه. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجازي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيل، يشفي